بسم الله الرحمن الرحيم. إبداع إبداع إبداع تقدم ضبحت إلي ضبحت إليك فمن يرد لجامها الموريات قد حضى أمامها ضبحت إليك فمن يرد لجامها الموريات قد حضى أمامها العاديات لها دوي كتيبة تطوي السهوب جنوبها وشآمها العاديات لها دوي كتيبة تطوي السهوب جنوبها وشآمها في الأفق حمحمة وتحتها ديرها نقع يرد إلى الدبور خطامها في الأفق حمحمة وتحتها ديرها نقع يرد إلى الدبور خطامها خيل مغيرات تتابع هولها أصبحت تبصر روعها قدامها صالت عليك فهل ترد صيالها الموت فيها ضعنها ومقامها السامية عليك عثر حالق الذارية إلى النفوس حمامها خطرتك من جنبيك قتل مقاتل وتعاورتك فهل ترد سهامها خطرتك من جنبيك قتل مقاتل وتعاورتك فهل ترد سهامها من أين والجرح الذي ضمته نكأته عادية سقتك مدامها من أين والجرح الذي ضمته نكأته عادية سقتك مدامها يا أنت يا لغة الصمود أما ترى هول الوقائع قد شهدت ضرامها يا أنت يا لغة الصمود أما ترى هول الوقائع قد شهدت ضرامها كثرت عليك الصائلات فلم تعود كثرت عليك الصائلات فلم تعود تخشى الأعادي قد عرفت مرامها تخشى الأعادي قد عرفت مرامها ثد عن حماك بما ملكت فإنما تحمي ثلة وغاجامها لا يبيسنك جمعها من بعد ما خضرت قلوب الناس فيك دمامها ضجت إليك ضبحت إليك ورموك عن قوس وأنت مطارد غدرا وخانت مطرة أرحامها ورموك عن قوس وأنت مطارد غدرا وخانت مضغة أرحامها اضرب وجوه الخيل واكبح زحفها ليضيء فجر الأمنيات ظلامها اضرب وجوه الخيل واكبح زحفها ليضيء فجر الأمنيات ظلامها يا شاعرا جعل العقيدة همه والمحكمات حلالها وحرامها يا شاعرا جعل العقيدة همه والمحكمات حلالها وحرامها عش للوقائع لن تنال كرامة والنفس تلهو تستقي أحلامها عش للوقائع لن تنال كرامة والنفس تلهو تستقي أحلامها. أهجر عواطفك التي تلهو بها فالجد يبقى للنفوس قوامها. أهجر عواطفك التي تلهو بها فالجد يبقى للنفوس قوامها. لا وقت للأفراح دربك موحش عقدت عليك الحادثات غمامها. لا وقت للأفراح دربك موحش عقدت عليك الحادثات غمامها. عقدت عليك الحادثات غمامها. ضجت ضجت ضجت إلي من كان مثلك لم يزل متاهبا يا حميدي يا لتاه يكون حسامها. من كان مثلك لم يزل متاهبا يا حميدي يا لتاه يكون حسامها. فدعيت غزلا والمديح وغفلة ألوت بغيرك بغيرك بغيرك. ألوت بغيرك واجتنب أوهامها. واصدق بشعرك أمة مكلومة أضحت يجاذبها العدو حطامها. واصدق بشعرك أمة مكلومة أضحت يجاذبها العدو حطامها. واصدع بدينك في زمان تخاذل فالسحب ألوات ألوات ألوات. فالسحب ألوات تستجيش جهامها. يا شاعر الحلم الكبير لمثل ذا تروي المنى أشواقها وعرامها. يا شاعر الحلم الكبير لمثل ذا تروي المنى أشواقها وعرامها. لم يبقى في قلب المسافر في الوانا جلد ليروي ليروي ليروي. جلد ليروي بالنفوس غرامها. الشعر صدق في المشاعر إنهافا للمغريات فقد أخل نظامها. الشعر صدق في المشاعر إنهافا للمغريات فقد أخل نظامها. الشعر صدق في المشاعر إنهفى. الشعر صدق في المشاعر إنهفى. الشعر صدق في المشاعر إنهفى. للمغريات فقد أخل نظامها. ضجت إليك. أعلى عهدك أم أخلفت عهدك أيها السائر في الصحراء. وحدك أعلى عهدك أم أخلفت عهدك أيها السائر في الصحراء. وحدك أيها الحامل أعباءً ثقالاً. النذير للإسلام نفسا. على عهدك ما خلفت عهدا أيها السائر في الصحراء وحدك. على عهدك ما خلفت عهدا أيها السائر في الصحراء وحدك. أيها الحامل أعباء ثقالا أيها الحامل أعباء ثقالا أيها النذير للإسلام نفسا. يقتفي كالذئب يشتاط سعارا قاتل الشوك على دربك خطوا. يقتفي كالذئب يشتاط سعارا قاتل الشوك على دربك خطوا. لا تخف من ظمأ فالغيث آت والمنى منظومة كالعقد حولا. لا تخف من ظمأ فالغيث آت والمنى منظومة كالعقد حولا. طالع مبتسم أبشر بخير إنه موعدنا لا شك أو شاك. طالع مبتسم أبشر بخير إنه موعدنا لا شك أو شاك. يرقص السيف على مر الليالي والهدى مغترب والخير منهار. أيها الحامل أعباء ثقالا أيها النذير للإسلام نفسا. على عهدك ما خلفت عهدك أيها السائر في الصحراء وحدك. على عهدك ما خلفت عهدك أيها السائر في الصحراء وحدك. أيها الحامل أعباء ثقالا أيها الحامل أعباء ثقالا أيها النذير للإسلام نفسا. والرزايا بيننا تبعث مجدا بربريا غابرا كان تملك. والرزايا بيننا تبعث مجدا بربريا غابرا كان تملك. وسكن قاتل فرض علينا صرخ الصمت ولا شيء تحرى. وسكن قاتل فرض علينا صرخ الصمت ولا شيء تحرى. على عهدك والنار تلظى والبلايا فضة تهين ظهرا. على عهدك والنار تلظى والبلايا فضة تهين ظهرا. والهجير الصعب يمتد زمانا يلهب الشوق الذي يعصير قلبا. أيها الحامل أعباء ثقالا أيها النذير للإسلام نفسا. على عهدك قبيض جمر على عهدك ما خلفت عهدك. على عهدك قبض جمر على عهدك ما خلفت عهدك. على عهدك قبض جمر على عهدك ما خلفت عهدك وحدك. أقل من اللوم فاضت شجوني وقوموا لحاجتكم واتركوني. أنا قادم من خضم البلاء ومستغرق في صميم السكون. أقل من اللوم فاضت شجوني وقوموا لحاجتكم واتركوني. أنا قادم من خضم البلاء ومستغرق في صميم السكون. صميم السكون أفتش عن حول من ضاع مني وعني وعن لحظة من جنوني. أفتش عن حول من ضاع مني وعني عني وعن لحظة من جنوني. جنوبي تحاصرني يا رفاقي، دعوني لآلام نفسي دعوني. جنوبي تحاصرني يا رفاقي، دعوني لآلام نفسي دعوني. ظننت بأني بلغت عنان السماء وأن البقية دوني. ظننت بأني بلغت عنان السماء وأن البقية دوني. ظننت بأني وأني تصدرت هام الحياة وأن موازينهن شؤوني. وأني تصدرت هام الحياة وأن موازينهن شؤوني. أقل من اللوم فاضت شجوني وقوموا لحاجاتكم واتركوني. أنا قادم من خضم البلاء ومستغرق في صميم السكون. أقل من اللوم فاضت شجوني وقوموا لحاجاتكم واتركوني. أنا قادم من خضم البلاء ومستغرق في صميم السكون. ظننت بأني ولكنها أخلفتني ظنوني. فأيقنت ساعاتها أن وهما كبيرا يسافر بي للمنون. وأدركت حجمي وأدركت ضعفي وأدركت ما فاتني من فتوني. وأدركت أن الحياة إذا ميت يمكن أن تستمر بدوني. أقل من اللوم فاضت شجوني وقوموا لحاجاتكم واتركوني. أنا قادم من خضم البلاء ومستغرق في صميم السكون. أقل من اللوم فاضت شجوني وقوموا لحاجاتكم واتركوني. أنا قادم من خضم البلاء ومستغرق في صميم السكون. وما كانت سوى أمة على الإيمان مستورا. أجيب أجيبيني أخيتنا بماذا أنت مغرورة؟ بماذا أنت مغرورة؟ أراك وفي حشا قلبي يشب الهم تنورا، أراك لبست أثوابا بها الأحداث مبهورا، أراك وفي حشا قلبي يشب الهم تنورا، أراك لبست أثوابا بها الأحداث مبهورا، ترين النفس شامخة ونفس سواك مغمورا، إذا كانت تجارتكم على الأرجاء منثورا، فليس المال غايتنا ولو ملكت معمورا، سيفنى مالكم إلا يد بالبر مشكورا، فرحت بها وحفرتكم بأرض القبر محفورا، أيا أختاه فالتزمي من الإيمان دستورا، فرحت بها وحفرتكم بأرض القبر محفورا، أيا أختاه فالتزمي من الإيمان دستورا، أجيبيني أخيتنا بماذا أنت مغرورة؟ بماذا أنت مغرورة؟ أراك وفي حشا قلبي يشب الهم تنورا، أراك لبست أثوابا بها الأحداق مبهورا، أراك وفي حشا قلبي يشب الهم تنورا، أراك لبست أثوابا بها الأحداق مبهورا، وصوني بالهدى حسنا تلألأ مسجلا نورا، سحرت بطوفكم أمما من العشاق مسحورا، فلا تمشي الخطى مرحا فأنت بذاك مأمورا، إذا طهرت من كبر حشاك فأنت معذورا، وإن لم تسمعي قولي فحقا أنت مغرورا، وإن لم تسمعي قولي فحقا أنت مغرورا، وإن لم تسمعي قولي فحقا أنت مغرورا، وإن لم تسمعي قولي فحقا أنت مغرورا. في ليلة صيف وردية جلس السمار على المقهى، في ليلة صيف وردية جلس السمار على المقهى، يحكون حكايات الليلية عن ليلى عن قصتها المنسية، يحكون حكايات الليلية عن ليلى عن قصتها المنسية، في ليلة صيف وردية جلس السمار على المقهى، في ليلة صيف وردية جلس السمار على المقهى، يحكون حكايات الليلية عن ليلى عن قصتها المنسية، يحكون حكايات الليلية عن ليلى عن قصتها المنسية، كانت ليلى أنشودة حب عذرية، كانت ليلى أنشودة حب عذرية، كانت طاهرة طهر الشمس تتلفع بحجاب يحويها، تتلفع بحجاب يحويها كالدرة صانتها أيدي القدسية كالدرة صانتها أيدي القدسية كالدرة صانتها أيدي القدسية كانت ليلى تخرج كل صباح للمرعى بين البيت وبين الحقل ترعى أغناما وتردد أنغاما ترعى أغناما وتردد أنغاما قاروية كانت ليلى تخرج كل صباح للمرعى بين البيت وبين الحقل ترعى أغناما وتردد أنغاما ترعى أغناما وتردد أنغاما قاروية وتعود إذا جاء الليل ترعى كانت ملأى بالأحلام تنتظر الفارس يأتيها يعلو فرسا أبلق يحملها تنتظر الفارس يأتيها يعلو فرسا أبلق يحملها يحملها يحملها نحو الفرحة في عش الزوجية في يوم معلوم في يوم معلوم معلوم دخل القرية أول قطعان الذئبان دخل القرية أول قطعان الذئبان تتمسح بذيول الإحسان تتمسح بذيول الإحسان وتجوس القرية تبحث عن مأوى بين السكان بين السكان في يوم معلوم دخل القرية أول قطعان الذئبان دخل القرية أول قطعان الذئبان تتمسح بذيول الإحسان تتمسح بذيول الإحسان وتجوس القرية تبحث عن مأوى بين السكان بين السكان بين السكان بين السكان هب العمدة يستقبلها ومضى نحو الإيوان هب العمدة يستقبلها ومضى نحو الإيوان هب العمدة يستقبلها ومضى نحو الإيوان وبكى المخلص في قهر يا قوم وبكى المخلص في قهر يا قوم متى كنتم ترعون الذئبان؟ إن لم تخشوا منها فاحموا قطعان الضان، إن لم تخشوا منها فاحموا قطعان الضان، إن لم تخشوا منها فاحموا قطعان الضان، إن لم تخشوا منها فاحموا قطعان الضان. صمت الجميع وراحوا، صمت الجميع وراحوا، صمت الجميع وراحوا. كل يبحث عن قربان، كل يبحث عن قربان، كل يبحث عن قربان، كل يبحث عن قربان. بعد تمكنها في القرية أصبحنا نسمعها كل مساء، بعد تمكنها في القرية أصبحنا نسمعها كل مساء. تعوي وتقهقه في أمن وأمان، أمن وأمان، أمن وأمان، أمن وأمان. كان الذئب الأول يلبس بنطالا وقميصا، يحمل غليونا في فمه الأسود. كان الذئب الأول يلبس بنطالا وقميصا، يحمل غليونا في فمه الأسود. حفظت ليلى شكل الذئب، كان كثيرا ما يرجوها أن ترضاه صديقا. حفظت ليلى شكل الذئب، كان كثيرا ما يرجوها أن ترضاه صديقا. يرعاها ويحدثها، يرعاها ويحدثها عن قريته خلف البحر. يوما جاء الذئب إليها، يوما جاء الذئب إليها، يوما جاء الذئب إليها. هيا يا ليلى، هيا يا ليلى، هيا يا ليلى، سنقيم الليلة حفلا خيريا، سنقيم الليلة حفلا خيريا. كوني نجمة هذا الحفل، كوني نجمة هذا الحفل، كوني نجمة هذا الحفل، عيناك فقط لن يبصر أحد ما تحتهما وسيكتب عنك الناس سيحبك كل الناس وسيكتب عنك الناس سيحبك كل الناس وسيكتب عنك الناس سيحبك كل الناس هيا يا ليلى هيا يا ليلى هيا يا ليلى هيا يا ليلى هيا يا ليلى هيا يا ليلى رضيت ليلى وهناك لدى الحقل اندهشت ليلى وهناك لدى الحقل اندهشت ليلى وهناك لدى الحفل اندهشت ليلى كانت تسمع إطراء وثناء كل الذئبان تردي كل الذئبان تردي كل الذئبان تردي كل الذئبان تردد أحسنت اليوم يا ليلى كانت كلماتك في التقديم حقا لكن لم نر شيئا من هذا الوجه الرائع لا بأس بالطرق يذوب الصف خدشت هذا الوجه المتوضئ أظفار الذئبان خدشت هذا الوجه المتوضئ أظفار الذئبان ومضت ليلى ومضت ليلى ومضت ليلى ألعومة ذئب حيران كانت ذاهلة وسط ضيوف العار كانت ذاهلة وسط زيوف العار حسبت أن الذئب سيسعدها وسيهديها أموالا يلبسها أغلى فستان يلبسها أغلى فستان حسبت أن الذئب سيسعدها وسيهديها أموالا يلبسها أغلى فستان يلبسها أغلى فستان يلبسها أغلى فستان ومضت غارقة في جوف الطوفان نسيت أما ثكلى نسيت أما ثكلى آلاما تحرقها وتواري الدمع عن الجيران وتواري الدمع عن الجيران وتواري الدمع عن الجيران. قام الشاعر في المقهى يتلو القصة في حزن وذهول ويردد أنغاما تعكس عمق الحزن البازغ دون أفول. كم كنت وعاء سداد لطريق مملوء بقتال لطريق مملوء بقتال لطريق مملوء بقتال لطريق مملوء بقتال. من يأمن ذئبا لن يحيا بسلام من يامن ذئبا لن يحيا بسلام من يامن ذئبا لن يحيا بسلام من يامن أنت اليوم مسافرة لكن أين الزاد أنت اليوم مسافرة لكن أين الزاد لكن أين الزاد لكن أين الزاد. صبرا صبرا صبرا فبنات القرية يا ليلى أقسمنا اليوم على ألا يأمن الأوضاد أقسمنا على أن يقصفن على الزيف القادم من غرب القرية يزداد فوداعا يا ليلى فوداعا يا ليلى ستعودين إلينا حتما يا ليلى ستعودين إلينا حتما يا ليلى ستعودين إلينا حتما يا ليلى ستعودين برغم الأوضاد ستعودين برغم الأوضاد ستعودين برغم الأوضاع. كانت هذه إطلالة إبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع السعودية بريدة شارع 40 هاتف وفاكس 06 3692 3012. تم التسجيل والمكساج باستوديو أضواء بلنسية. مهندس الصوت الأستاذ حسن علوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.